الشر والرب أعظم. وفي هذه الليالي المباركة التي بدأناها منذ ساعات هي الليالي الأخيرة هذا الشهر المبارك شهر رمضان. وفي ليلة 21 التي نحن بفضلها ليلة الجمعة هذه نكون دخلنا في هذه العشر المباركة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر كان يشد مأثره ويوفر رمله ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم بالصلاه وإقراء القرآن والدعاء في هذه الليالي المباركه. لا تنشغل الدنيا في ليالي معدودات ليالي العشر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ليله القدر ان التلبسه في العشر فواحد من رمضان، وقال التلبسها في الوتر، قال التلبسها في الوتر من العشر الاواخر والوتر من السبع الاواخر. تسعه معدوده، هذا خلص مساحه حوالي تسعه مثلا، ويسكر على اربعه دقيقه. فانت لو انتهيت من خمس تسعات دول لعلي تكون ليله من ليالي دول سبع ليالي مثل دول او تسع ليالي مثل دول يجيب لك قلب ليله القدر، هذه الليلة العظيمة التي ذات قدر عظيم عند الله جل وعلا، وهي كما قال الله جل وعلا خير من ألف شهر. يعني شوف رجل هذا ويعبد ربنا جل وعلا 84 سنة أو حوالي 84 سنة، شوف ليلة خمس ساعات بس يجيب لك أجر هذا الذي ظل يعبد الله جل وعلا هذا العمر الطويل. فهذه ليالي عظيمة فلا تضيعها ولا تنشغل الدنيا، واجعل عبادة الله جل وعلا نصب عينيك. قم الليل، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن قيام الليل حديث عظيم يقول قيام يعني جدا، قيام الليل هو دفن الصالحين قبلكم. كان ايه؟ كان دفن الصالحين يعني كان من عدد الصالحين قبلنا. ويقول في نفسك قم الليل الا قليلا كما قال الله جل وعلا، دأب الصالحين قبلكم قربة الى الله ومغفرة الاسلام وذهاب للسيئات تكفير للسيئات لعلي كفر ذنوبه ومغفرة للاضرار عن الجسد. عندما تقوم الليل الفاظ لا يتكلم عنك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فله الثواب العظيم. بعد الساعه مثلا واحده كده او الساعه اثنين او نص ساعه تلاقي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثمانيه عشره 12 للتهجد. فاستعن بالله جل وعلا ما تضيعش ليله. لو وقت مش وقت في الدنيا ارجع الدنيا دي، ما تقعدش مع صفرتين، ما تقعدش مع صفرتين، ما أقل من كل مشاوير الليل دي. خلي الليالي لله جل وعلا، إن كان الله ده إيش هنعمل؟ إحنا شايفين أهو فلان بقى وفلان بقى ده كان مش عامل شوية، ده كان مسلم عليه، ده فايت بقى وأعمى. الناس على واحد قال لك والله كان ماشي جميل، نطق وبلع أحسن ما مش عارف إيه. مش والله ده أنت وأنت وأنت. الناس سافروا في البلد هي الناس داخل مش عارف إيه خالد ده ولا أنا اشتاقت الليالي. النبي التيمي عليه رحمه الله قال يعني الكلام قال عنه اذا كانت ليله الجمعه وتريح هي ليله دي، ولو الصيف ما تلاقيش ليله الجمعه وتريح ليله الجمعه لانها بارد فهي ارجى ان تكون ليله القدر عن تكون ليله والله اعلم. يعني العلماء اختلفوا فيها خلاف كبير جدا، ولكن احنا نجتهد في الليله كلها، وليله نجتهد في الله تعالى في هذه الليله. وجزاكم الله خيرا.